السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله درسنا السادس من شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق ابن عوض الله حفظه الله. قبل أن أدخل في الدرس، أحب أن أقدم مقدمة مختصرة أبين فيها شيئا من التكامل بين أهل العلم والانتفاع فيما بينهم، واعتراف كل واحد منهم لأهل الفضل بما عنده من فضل. فأذكر من ذلك مثلا في باب التكامل قول الحميدي رحمه الله: صحبت الشافعية من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله، هو تلميذ الشافعي، قال الشافعي لنا: أنتم أعلم بالحديث منا. قال الشافعي، نحاول نعمل الصوت، قال الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نأخذ به. وقال إسحاق بن راهويه: ذاكرت الشافعية فقال: لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. أريد هنا أن نسمع أو تعليق الإمام البيهقي رحمه الله على هذا القول من مذاكرة الشافعي لإسحاق بن راهويه. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وهذا لأن إسحاق الحنظلي، يعني ابن راهويه، كان يحفظ على رسم أهل الحديث، وكان يسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه، وكان الشافعي يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه، وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. انتهى كلام البيهقي. أقرأ مرة ثانية تعليق الإمام البيهقي رحمه الله على صنيع الإمام الشافعي الذي كان يفيد من أهل العلم في علوم الحديث أو في غيره من العلوم. فعلق البيهقي رحمه الله على قول إسحاق بن راهويه: قال لي الشافعي لو كنت أحفظ كما تحفظ لغلبت أهل الدنيا. قال البيهقي: هذا لأن إسحاق الحنظلي، يعني ابن راهويه، كان يحفظ على رسم أهل الحديث ويسرد أبوابه سردا، وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشافعي من الاستنباط والفقه. هذا إسحاق بن راهويه كان يحفظ الأحاديث كما يحفظها المحدثون، يجمعون كل الأحاديث في الباب الواحد، لكنهم وإن كانوا يعلمون المعنى العام للحديث لكنهم لا يهتدون إلى دقائق الفقه والاستنباط. قال البيهقي: وكان الشافعي يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه، يعني أن الشافعي كان فقيها يعرف من لسان العربي بقدر ما يحتاجه في الفقه وربما يزيد، ويعرف في علوم الحديث بقدر ما يحتاجه في الفقه وربما يزيد. المهم أنه فقيه يأخذ من كل العلوم ما يحتاجه كفقيه. ثم ختم كلامه فقال: وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه، وذلك لشدة اتقائه لله عز وجل وخشيته منه واحتياطه لدينه. فهذا الوصف من الإمام البيهقي يبين لنا دين الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه كان يدرك معنى التخصص والتكامل، أن الإنسان مهما بلغ من علم فإنه لا يمكن أن يجمع كل العلوم، فلذلك كان يأخذ عن أهل العلم من أقرانه في اللغة وفي الشعر وفي الحديث وفي غير ذلك مما يحتاج إليه. وكذلك هنا يمكن أن نذكر أن شعبة كان في مجلس وكان يحضر الأصمعي في المجلس، فلحن شعبة في كلمة وهو يتكلم بمتن الحديث، فصوبها له الأصمعي فقال شعبة: خذوا عنه فإنه أعلم بذلك مني. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من غريب الحديث، يعني الكلمات القليلة الاستعمال، فقال: سلوا أهل الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وكان يعني بأهل الحديث هنا يقصد يعني أهل غريب الحديث، يقصد أبا عبيد القاسم ابن سلام. هذه البداية أردت أن أدخل بها إلى أمر مهم جدا، وهو أن العبد وإن كان يختار لنفسه شعبة من شعب الإيمان تكون بابه الذي يتقرب به إلى الله، أي شعبة من هذه الشعب، الدعوة إلى الله أو طلب العلم أو تعليم الناس أو الإنفاق في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق على المحتاجين، كل هذه من أبواب الخير. لا ينبغي للعبد أبدا أن يظن أنه جمع الخير، ولا ينبغي له أن يحقر غيره من إخوانه العاملين للإسلام في مجالات أخرى، ولا ينبغي له أن يستنكف من الإفادة منهم. إذا عقل الإنسان ذلك وعرف تنوع شعب الإيمان وعرف أن الفضل لا يحصره أحد، وعرف أن الله سبحانه وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق وأدرك ما عنده من نقص ولم يستنكف، فإنه يفتح على نفسه أبواب الخير، فإنه يعترف بالفضل لأهله ولا يستنكف من الرجوع إليهم والانتفاع منهم. وابن تيمية رحمه الله أكد على هذا المعنى كثيرا حينما كان يذكر أن بعض المتصوفة كانوا يحقرون طلاب العلم لكونهم يعني لا يعتنون بأبواب العبادة، وكذلك طلاب العلم كثير منهم كان ينظر إلى المتصوفة أنهم يعني على طريق باطل وليس عندهم شيء من الخير. وذكر ابن تيمية الآية المشهورة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فكل طائفة منهم أبطلت أو نفت ما عند الأخرى من الخير. فبين ابن تيمية رحمه الله أن هذا باطل، والصواب أن الحق مع كل طائفة بقدر ما هي عليه من اتباع الوحي. الشاهد من كل هذا أيها الإخوة الكرام، أردت أن نستدل بهدي السلف الكرام وهدي أئمة العلم، ونخلص إلى مجموعة أمور. الأمر الأول أن تختار لنفسك ما يناسبك من شعب الإيمان، وأن تجتهد في أن تطور نفسك فيه، وأن تعرف قدرك، وأن تعرف ماذا عندك من الخير وماذا ينقصك، وأن تحاول التواصل مع إخوانك من العاملين للإسلام في كل المجالات، حتى في طلب العلم إن كنت على تخصص ما فلا تستنكف من أن تتواصل مع إخوانك في المجالات الأخرى لتنتفع منهم، وكذلك أن تعترف لأهل الفضل بما عندهم من خير. بهذه الكلمات أبدأ الدرس السادس من التعليق على كتاب شرح منظومة لغة المحدث. كنا قد وصلنا إلى مصطلح الحسن. قبل أن أدخل على كتاب الإخوة اللي هما دايما بيشتكوا من موضوع الصوت الضعيف، يعني امبارح مثلا كان الصوت في بداية الدرس كمان كان قوي جدا، يعني أنا جربته ان انا اسمع الدرس وعليت الصوت جدا وجدت ان الصوت كويس جدا، فانت حاول تعلي الصوت من عندك او تسمع من على اللابتوب ان شاء الله تجد الصوت جيد يعني. اما انا فانا بحاول ارفع صوتي لاقصى شيء يعني. قبل ان ندخل في التعليق على، احنا وصلنا الى صفحة 135، قبل ان ندخل الى الحديث عن مصطلح الحسن، اود ان ابين امرا مهما جدا، وهو ان فقه طالب العلم، أهداف كل مرحلة من المراحل التي يدرسها أمر مهم جدا، ويترتب عليه أمور ترشد له العملية التحصيلية. فأنت مثلا إذا فقهت أنك في دراستك لعلم مصطلح الحديث تهدف إلى معرفة أبواب العلم وفصول العلم وأهم المسائل، وأن تعرف المصطلحات ودلالات المصطلحات، فهذا يوضح لك هدف المرحلة، فهذا يجعلك بعد نهاية المرحلة تعرف هل أنت حصلت هذا الهدف أم لم تحصله. لأن كثير من الطلاب إذا دخل إلى باب ما فإنه يدخله ولا يفقه الأهداف من هذه المرحلة، ولا الهدف من هذا الكتاب، ولا لماذا يدرس هذا الكتاب قبل هذا الكتاب إلى آخر الأمور. فإذا الهدف من دراسة علم مصطلح الحديث أو بدايات علوم الحديث يمكن أن نحصره في أمرين. الأمر الأول أن تعرف المسائل المشهورة في هذا العلم، وأن يكون عندك تصور لكل مسألة، وأن تعرف في كل مسألة أشهر الأقوال، وأن يعني يكون عندك بعض الضوابط والقواعد العامة تحت كل مسألة. الأمر الثاني وهو الأهم، معرفة المصطلحات المستعملة في علوم الحديث، في مختلف علوم الحديث، والتعرف على أشهر الدلالات لهذا المصطلح. أهل الحديث مثلا يستعملون لفظ صحيح، حسن، شاذ، منكر، ضعيف، صدوق، صدوق يخطئ، يستعملون في التعبير عن الكتاب جامع، سنن، مصنف، مسند، جزء حديثي، معجم، وهكذا. هذه المصطلحات ما دلالاتها؟ وهل لها دلالة واحدة أم لها أكثر من دلالة؟ وماذا يترتب على الدلالة المعينة للمصطلح المعين؟ وهكذا. دراسة مصطلح الحديث من حيث المصطلحات أقوى من دراستها من حيث الأبواب. يعني مثلا كتب المتأخرين من أول مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله اعتنت بتبويب علوم الحديث أبوابا، لكن ربما يكون هذا تقريبا لطلاب العلم، لكن الطالب الذي يريد أن يدرس علم مصطلح الحديث بشكل أدق فإنه لا يعتني بالأبواب بقدر ما يعتني بالمصطلحات ودلالات كل مصطلح، لأن كل مصطلح ربما يكون له أكثر من دلالة. فمصطلح الحسن مثلا يمكن أن نستعمله تحت باب الحديث المقبول، لأنه يستعمله كثير من العلماء والنقاد بمعنى الصحيح أو الحديث المقبول أو الحديث المتوسط، واضح؟ لكن نفس هذا المصطلح يمكن أن يستعمل أيضا في باب الحديث المنكر. لماذا؟ لأن بعض العلماء والنقاد استعملوا هذا اللفظ للدلالة على نكارة الرواية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك لفظ منكر، لفظ منكر يعبر به عن كل خطأ في الرواية، ويمكن أن يخص به بعض الأخطاء، واضح؟ فبالتالي طالب العلم وإن كان في بداية دراسته يدرس علوم الحديث من جهة الأبواب، فيدرس مثلاً مقدمات لعلوم الحديث، ثم تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ثم تقسيم الأخبار إلى مقبول ومردود، والمقبول يقسمه إلى صحيح وحسن، والصحيح يقسمه إلى صحيح إلى ذاته، وصحيح إلى لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. يمكن أن تكون هذه مقدمة للدراسة جيدة، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يدرس مصطلح الحديث دراسة أدق فإنه يدخل إلى كل مصطلح من المصطلحات ويستقرئ كتب السؤالات وكتب العلل ليصل إلى دلالة هذا المصطلح، وهل له دلالة واحدة أو له أكثر من دلالة. ولأننا في بداية التدريس للطلاب فإننا اخترنا أن ندرس للشباب من خلال الكتب التي ترتب ذلك على أبواب، ليس الكتب التي تتناول المصطلحات وتتعرض إلى دلالاتها، وإن كنا سنبين ذلك خلال الشرح إن شاء الله. ندخل إلى قراءة الكتاب، نحن في صفحة 135. قال الشيخ الحسن، ذكر الشيخ أبياتا ثم قال: اختلف العلماء في تحرير معنى مصطلح الحسن اختلافا شديدا يفضي إلى الاضطراب. قلنا إننا سنقرأ الفقرة كاملة ثم نعلق عليها، وهذا أفضل حتى يتصور الطالب المقالة كاملة ثم نعلق عليها إن شاء الله. قال: اختلف العلماء في تحرير معنى مصطلح الحسن اختلافا شديدا يفضي إلى الاضطراب. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ولا يستعمله ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. وذكر الحافظ ابن حجر حد الحديث الصحيح في النزهة، يعني كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، بمثل ما ذكرنا آنفا، ثم قال: فإن خف الضبط والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته، وهو مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، وبكثرة الطرق يصحح. وهذا القول هو ما أشرنا إليه في البيتين الأولين، وهو قريب مما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين، أن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قال ابن دقيق العيد: قوله فيه ضعف قريب محتمل ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. وقيل: ما في إسناده ضعف هين، كسوء حفظ بعض رواته أو إرسال، فإذا انضم إليه إسناد مثله أو أعلى منه صار الحديث حسنا بالمجموع. وهذا القول هو المشار إليه في البيت الثالث. وقيل: هذا القول هو الذي يتنزل عليه كلام الترمذي، حيث قال في العلل الذي في آخر الجامع: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. واعلم أن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة الضبط اصطلاح حادث درج عليه جماعة من المتأخرين حتى صار هو السائد بينهم، أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم الصحيح، لأن الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، وإذا تبين لهم خطأ ذلك الراوي في روايته بمخالفته أو تفرده بما لا يحتمل أو بما لا يحتمل، فإنهم يحكمون على روايته حينئذ بالشذوذ والنكارة، والله أعلم. نبدأ في التعليق على كلام الشيخ حفظه الله. الشيخ هنا بعدما انتهى من الحديث عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أراد أن يبين أن الأحاديث الآحاد التي لم تبلغ حد التواتر، ونحن قد تكلمنا على هذه القسمة قبل ذلك، بين أن هذه الأحاديث الآحاد منها المقبول ومنها المردود. والحديث المقبول لا بد أن تتوفر فيه شروط، هذه الشروط ذكرناها في المرة الفائتة أو في الدرس السابق، منها ما يجب أن يكون متوفرا في الإسناد كاتصال الإسناد، ومنها كذلك ما يكون في الراوي، أن يكون الراوي ثقة، أن يكون صادقا، أن يكون ضابطا، أن يكون عدلا، ومنها ما يتوفر في الرواية ألا يقع فيها الخطأ الذي ربما يسمى شذوذا أو يسمى علة أو يسمى أي اسم يعبر عن وقوع خطأ في الرواية. فإذا توفرت هذه الشروط في خبر ما فإنه خبر صحيح يحتج به. دخلنا هنا في لفظ الحسن أو مصطلح الحسن. الشيخ هنا بين أن العلماء، وهو يقصد هنا المتأخرين، لأن المتأخرين هم الذين اعتنوا بمسألة تحرير وضبط المصطلحات، يعني أرادوا أن يعرفوا دلالة كل مصطلح. الشيخ هنا قال إنهم اضطربوا في ذلك اضطرابا شديدا، ثم نقل كلاما للخطابي يبين ذلك. الشيخ هنا لماذا، يعني بين أنهم اضطربوا، لماذا اضطرب المتأخرون في تحرير دلالة لفظ الحسن؟ لأن هؤلاء المتأخرين تأثروا بالمنطق وتأثروا بعلم الكلام، وتأثرهم هذا كان له صور، أشهر هذه الصور تأثرهم في مسألة الحد الأرسطي. ما معنى ذلك؟ في المنطق أو في علم المنطق هناك باب يسمى الحدود والتعريفات أو الأقوال الشارحة. الأقوال الشارحة معناها أنني آتي إلى لفظ ما وأعرفه، فاشترطوا شروطا لهذا التعريف أن يكون جامعا مانعا مختصرا إلى غير ذلك، يعني أرادوا أن يجعلوا لللفظ دلالة أو معنى. فيقولون مثلا الإنسان حيوان ناطق، ناطق هنا بمعنى مفكر وليس بمعنى متكلم، واضح؟ لأن المنطق يعني هم اخترعوا له دلالة. الذين أرادوا أن يروجوا علم المنطق عند العرب والمسلمين أرادوا أن يجعلوا المنطق في اللسان يدل على معنى، يدل على معنى التفكير، واضح؟ لكن المنطق في لسان العرب لا يدل على هذا اللفظ، وإنما إما يدل على النطق المعروف أو يدل على ما يسمى بالحزام، يعني النطاق، واضح؟ لكنهم سموا النطق أو المنطق بأنه التفكير، فالإنسان حيوان ناطق يعني مفكر. المهم أن مسألة الحدود والتعريفات لما انتقلت إلى العلوم الشرعية هذه ضيقت المفهوم والدلالة للمصطلح، فربما كان المصطلح له أكثر من دلالة، واضح؟ فالشافعي مثلا حينما تكلم عن خصائص لسان العرب فقال إن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة. ما معنى ذلك؟ أنه يمكن أن العرب تطلق لفظا واحدا لأكثر من دلالة. مثلا كلمة أمة، كلمة أمة في لسان العرب كما جاء في القرآن مثلا لها دلالات، تأتي بمعنى الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي كذلك بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، واضح؟ وتأتي بدلالات أخرى. فهذه الكلمة وتأتي بمعنى جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. فهذه الكلمة لها أكثر من دلالة، والسياق هو الذي يحدد الدلالة المرادة فيه أو في هذا النص. فكذلك العلوم، في علوم الحديث وعلوم القرآن والفقه واللغة، أهل كل علم لهم مصطلحات يستعملونها إما لدلالة واحدة أو لأكثر من دلالة. لما دخل علم المنطق وتسلل إلى العلوم الشرعية كان من أعظم النوافذ التي تأثر فيها أو أثر فيها هي مسألة التعريفات والحدود، واضح؟ فماذا حصل؟ أراد المتأخرون أن يجعلوا للمصطلح دلالة اللي هو التعريف، فهذا المصطلح ربما كان يستعمل عند المحدثين لعشر دلالات مثلا، واضح؟ لكنهم أرادوا أن يحصروه في دلالة واحدة. فماذا حصل؟ أول أمر، أول خطأ وقعوا فيه أنهم أدخلوا علما أجنبيا على علوم الحديث ليس بحاجة إليها. وفي ذلك يقول محمد بن الوزير اليماني المتوفى سنة 840 هجريا، له كتاب تنقيح الأنظار، تكلم فيه عن اضطراب المتأخرين في تحرير دلالة مصطلح الحسن. فماذا قال؟ قال: وذكر الحدود المحققة أمر أجنبي عن هذا الفن أو عن هذا العلم، فلا حاجة للتطويل فيه. ماذا يعني هذا الإمام؟ يريد أن يقول إن اختلاف المتأخرين في تحرير دلالة مصطلح الحسن يرجع إلى أنهم تعاملوا مع هذا المصطلح ليس بمنهج المحدثين وإنما بمنهج المناطقة، فكل واحد منهم ذكر دلالة فالآخر تعقبه وبين أن هذا الحد ليس جامعا أو ليس مانعا أو ليس مختصرا، وبدأت الاعتراضات تكثر. فقال لهم: لا حاجة بنا أن نطول في هذا الأمر، فإن مصطلح الحسن يستعمل لأكثر من دلالة ولا يصح أن نحصره في دلالة واحدة. أول خطأ وقع فيه هؤلاء كما قلت لكم أنهم أدخلوا علما أجنبيا إلى علوم الحديث، أو نظروا إلى علوم الحديث بعين المنطق، وهذا خطأ. الخطأ الثاني أنهم حصروا الدلالات في دلالة واحدة، يعني ربما كان المصطلح الواحد يستعمل لأكثر من دلالة. مصطلح مثلا شاذ له دلالات، منها أنه خطأ الراوي الثقة، أو أنه يستعمل بكل أنواع الخطأ، أو يقصد به مطلق التفرد حتى لو كان المتفرد ثقة، أو يقصد به الحديث الصحيح إذا كان فردا، ويمكن أن يقصد به خطأ الضعيف، وهكذا. فهذا مصطلح واحد يستعمل لأكثر من دلالة. مصطلح الثقة يمكن أن يقصد به الراوي الضابط فقط حتى وإن لم يكن عدلا، ويمكن أن يقصد به الراوي العدل وإن لم يكن ضابطا، ويمكن أن يطلق ويقصد به الراوي الذي جمع بين العدالة والضبط، ويمكن أن يقصد ويطلق يطلق ويقصد به الراوي الذي حضر مجلس السماع. إذا هذا مصطلح واحد له أكثر من دلالة. فهؤلاء المتأخرون لما جاءوا إلى هذه المصطلحات وتأثروا بعلم المنطق، ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يجعلوا لكل مصطلح دلالة، واضح؟ فهم بذلك نفوا كثيرا من الدلالات، وترتب على ذلك الخطأ الثالث، وهو أن الطالب الذي تربى على هذه الكتب المتأخرة ولم يطالع كتب أهل العلم الكبار، ماذا حصل له؟ يقرأ مثلا أن مصطلح المنكر معناه تفرد الراوي الضعيف أو مخالفة الراوي الضعيف لمن هم أوثق منه، فيقرأ في كتاب سؤالات للإمام أحمد فيجد الإمام أحمد قد أطلق الحديث المنكر على رواية انفرد بها الأوزاعي، فيقول الإمام أحمد خالف الاصطلاح. لماذا؟ لأن الاصطلاح عنده هو ما قاله المتأخرون، أن لفظ المنكر يساوي خطأ الراوي الضعيف أو تفرد الراوي الضعيف، فهو جعل ذلك هو المحكم، وجعل أقوال الأئمة السابقين كأحمد وابن معين ويحيى القطان والدرقطني والنسائي والبخاري وغير هؤلاء جعلها هي التي خالفت الاصطلاح، وهذا انحراف كبير. فهذا هو الخطأ الثالث. الخطأ الرابع أن هذه المصطلحات هي التي شاعت بين الطلاب الذين لم يخبروا كلام المتقدمين وأئمة هذا العلم، فصار الواحد منهم لا يعرف لمصطلح المنكر إلا دلالة واحدة، ولا يعرف لمصطلح الصحيح إلا دلالة واحدة، وهكذا، بينما له أكثر من دلالة. الخطأ الخامس تطويع كلام المتقدمين ليوافق هذا الاصطلاح المتأخر، وهذا موجود بالمناسبة في كثير من العلوم، أنهم أتوا إلى كلام المتأخر وأرادوا أن يفهموا به أو يزنوا به كلام المتقدم، واضح؟ وهناك أخطاء كثيرة تسربت بسبب النظر إلى علوم الحديث بعين المنطق، وتحديدا الكلام هنا عن الحد الأرسطي، واضح؟ يعني هذا الحد هو الذي تكلم به أرسطو، ونقده الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، وبين أن إدخال علم المنطق إلى علوم الشريعة يعني جعل اليسير عسيرا وجعل القريب بعيدا، وله نقد كبير جدا منهجي ونقد عن آثار علم المنطق على علوم الشريعة، وبين أن البديل الصحيح لهذا العلم هو العلم بلسان العرب. لذلك الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة بين أن فقه الوحي إنما يكون بفقه السنة التي بينت الوحي قولا وعملا، وبفقه اللسان الذي نزل به الوحي. لذلك تحدث كثيرا في كتابه وفي كتب أخرى عن ضرورة العلم بلسان العرب حتى تفقه الشريعة. المهم هنا كانت هذه مقدمة مهمة أردت أن أبين بها أن اضطراب المتأخرين في تحرير دلالات المصطلحات إنما يرجع أو يبنى على كونهم دخلوا إلى علوم الشريعة كأصول الفقه وعلوم الحديث واللغة بعين المنطق، فهذا هو الذي أحدث لهم هذا التطويل وهذا التصعيب وهذا الاضطراب وهذه التعقبات. يقول إنسان مثلا إن الحديث الحسن هو ما خف ضبط الراوي فيه وليس شاذا وليس معللا، فيتعقب الآخر فيقول لا هذا لا ينضبط وهكذا. ولو أنهم فقهوا أن اللفظ الواحد يأتي بأكثر من دلالة، وأن التعريف ليس الغاية منه أن يكون مطابقا للمصطلح، وإنما الغاية منه التقريب، لوفروا على أنفسهم وعلى كثير من المتعلمين هذا التطويل. ندخل في بيان كلام الشيخ. الشيخ هنا نقل أن الخطبي قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الشيخ علق أن هذه العبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. فنحن نقول هنا: ليس واجبا على كل من تكلم في مصطلح وأراد أن يبين دلالاته أن يكون على صناعة الحدود والتعريفات، لأن أساسا أئمة هذا العلم وهم الإمام أحمد وابن معين والبخاري وغير هؤلاء، لما تناولوا هذه المصطلحات لم يتناولوا هذه المصطلحات باللسان المنطقي، وإنما أرادوا فقط أن يبينوا معنى قريبا لهذا المصطلح. وأذكر هنا قصة أن رجلا من الفقهاء أتى إلى أبي حاتم الرازي وسأله عن مجموعة أحاديث، فأخبره الإمام أن هذه الأحاديث صحيحة وهذه ضعيفة وهذه باطلة. فالرجل يعني أراد أن يعرف كيف وصل أبو حاتم إلى هذه النتائج، فبين له أبو حاتم أن هذا يدركه أئمة العلم، فيمكن أن تسأل غيري ممن يعرف مثل ما أعرف. فدله على أبي زرعة الرازي، فرجع الرجل من عند أبي زرعة فقال له: اتفقت أنت وأبو زرعة على الأحاديث الصحيحة والضعيفة، لكنه قال في بعض ما قلت فيه منكر، قال باطل. فقال أبو حاتم: الباطل والمنكر سواء، يعني كل واحد منا عبر عن هذا المعنى بلفظ رآه كافيا. واضح يا شباب؟ إذن الخلاصة: المحدثون وأصحاب كل فن يعبرون عن المعنى بأكثر من لفظ، ويعبرون باللفظ الواحد على أكثر من معنى. فبالتالي الذي يتحدث هنا ليس ملزما بأن يعني يكون على صناعة الحدود والتعريفات. طيب، وذكر الحافظ ابن حجر حد الحديث الصحيح في النزهة بمثل ما ذكرنا آنفا، ثم قال: فإن خف الضبط والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته، وهو مشارك للصحيح في الاحتجاج وإن كان دونه، وبكثرة الطرق يصحح. ما قاله الحافظ هنا هو ما استقر عليه المتأخرون من تعريف مصطلح الحسن، يعني جعلوا له تعريفا يعني مشهورا، وصار هو التعريف الأعم. فقالوا إن لفظ الحسن معناه أن الحديث أو الإسناد توفرت فيه كل شروط القبول، لكن راويا من رواته خفيف الضبط، يعني هو من جملة الحفاظ لكنه قد يخطئ، ليس بالدرجة الكبيرة في الحفظ. واضح؟ ثم ختم الحافظ كلامه فقال: وبكثرة الطرق يصحح، يعني الحديث الذي وجد فيه راو خفيف الضبط واجتمع معه روايات أخرى قد يكون صحيحا لغيره، يعني صحيح بمجموع الطرق. قال الشيخ: وهذا القول هو ما أشرنا إليه في البيتين الأولين، وهو قريب مما حكاه ابن الصلاح عن بعض المتأخرين، أن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. يعني ابن الصلاح يقول إن الضعف الذي يوجد في الرواية يمكن أن يكون ضعفا قريبا هينا، يعني محتملا، لم نتحقق من كون الراوي أخطأ فيه، وإنما الراوي فقط موصوف بخفة الضبط، أو أن الراوي صدوق يخطئ. واضح؟ فهذا الحديث هو الذي يمكن أن يكون حسنا، ويمكن كذلك أن يقوى بروايات أخرى فيصير صحيحا. طبعا يكون صحيحا لغيره. ونقل عبارة ابن دقيق العيد رحمه الله قال: فيه ضعف قريب محتمل، هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. نفس الفكرة، ابن دقيق العيد رحمه الله كذلك من المتأخرين الذين اعتنوا بمسألة الحدود والتعريفات، فكذلك سيشمله مسألة التعقبات، أنه يريد أن يجعل التعريف جامعا مانعا مختصرا. والإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما بيّن أن المناطق لم يستطيعوا أن يأتوا بحد واحد يكون جامعا مانعا مختصرا ينطبق عليه شروط أرسطو التي جعلها شروطا واجبة في ذكر الحدود والأقوال الشرحة. إذا يا شباب، يعني أريد أن أركز على أمرين كررتهما كثيرا في مصطلح الحديث أو في أي علم من العلوم: أهل الحديث أو أهل الفقه أو أهل اللسان العربي يعبرون باللفظ الواحد عن أكثر من معنى، يعني يمكن أن يستعملوا مصطلحا واحدا لأكثر من دلالة، وكذلك يعبرون عن الدلالة الواحدة بأكثر من لفظ. مثلا أرادوا أن يعبروا عن كون هذا الحديث صحيحا يعمل به، ماذا يمكن أن يقولوا؟ هذا معنى وهو قبول الحديث، يمكن أن يقولوا هو حجة، ثابت، صحيح، حسن، يحتج به، مقبول، كل هذه مصطلحات في التعبير عن هذا المعنى. والعكس، يمكن أن يكون عندهم لفظ واحد يدل على أكثر من دلالة، واضح؟ مثل مثلا لفظ المنكر يعبر به عن كل خطأ في الرواية، ويعبر به عن التفرد، ويعبر به عن تفرد من لا يحتمل تفرده، ويعبر به عن مخالفة الضعيف للثقات، أو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، وهكذا. لفظ واحد لأكثر من معنى، ومعنى واحد بأكثر من لفظ. الأمر الثاني أن الهدف من كل حد أو تعريف ليس المطابقة، وإنما التقريب، واضح؟ طيب، وقيل يعني في تعريف الحسن ما في إسناده ضعف هين كسوء حفظ بعض رواته أو إرسال، فإذا انضم إليه إسناد مثله أو أعلى منه صار الحديث حسنا بالمجموع. يعني قيل في تعريف الحديث الحسن أنه حديث ضعيف لكن ضعفه محتمل، اجتمع معه روايات أخرى، هذا هو الذي يسمونه الحسن لغيره. وينطبق على ذلك كلام الإمام الترمذي. الإمام الترمذي في نهاية كتابه الجامع بيّن أنه يستعمل لفظ الحسن لدلالة. ما هي هذه الدلالة؟ قال: إنما يعني ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. يعني الإمام الترمذي يقول: أنا في كتاب الجامع أكثرت من تعليقي أو حكمي على الأحاديث بأن الحديث حسن، فما دلالة الحسن عندي في هذا الكتاب؟ لاحظ هذا التقييد، هو لم يتحدث عن دلالة الحسن عموما في كلام المحدثين، ولم يتحدث عن دلالة الحسن عنده في كل كتاب، وإنما قال: ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. طيب، ما هي شروطه؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني يمكن أن يكون الراوي ضعيفا، يمكن أن يكون يعني يخطئ كثيرا، يمكن أن يكون ثقة، واضح؟ فهذا أول شرط، لكن لا يكون كذابا. الأمر الثاني: لا يكون الحديث شاذا، يعني لم نتحقق من وقوع الخطأ فيه. والأمر الآخر أن تتعدد الروايات التي تشهد لهذا المعنى، واضح؟ وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله بالتفصيل. قال الشيخ: واعلم أن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة الضبط اصطلاح حادث درج عليه جماعة من المتأخرين حتى صار هو السائد بينهم، أما المتقدمون فيدرجون هذا في اسم الصحيح، لأن الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف. يعني الشيخ يريد أن يقول إن معنى الحسن أو جعل الحديث الحسن هو الحديث الذي في إسناده راو خفيف الضبط وليس شاذا ولا معللا، هذا اصطلاح المتأخرين. أما الأئمة فكانوا يدخلون هذا النوع الذي فيه راوي خفيف الضبط ولم يخطئ في الرواية، يدخلونه في الأحاديث الصحيحة. واضح؟ ثم يدخل الشيخ بعد ذلك في ذكر دلالات مصطلح الحسن وأنها تتنوع. ذكر الشيخ أبياتا من الشعر ثم قال: وقد حاولت أن أتتبع، احنا في صفحة 138، قال: قد حاولت أن أتتبع بنفسي مصطلح الحسن في أقوال الأئمة المتقدمين رجاء تحرير معناه عندهم، مستأنسا في ذلك بجهود من سبقني من علماء هذا الشأن، مسترشدا بأقوالهم، مستضيئا بأفعالهم، فظهر لي أن كلمة حسن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تطلق على معاني متعددة، جماعها أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما، سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة، فإنهم يطلقون عليه وصف الحسن، أي أن هذا الحديث قد وجدت فيه صفة تدعو إلى استحسانه، بصرف النظر عن كون هذه الصفة لها تأثير في ثبوت الحديث أو ليس لها تأثير. واضح؟ هذه الجملة هي خلاصة جيدة جدا من الشيخ حفظه الله. لماذا؟ لأنه هنا أراد أن يبين أن لفظ الحسن في كلام الأئمة المتقدمين أو في كلام النقاد الذين ينبغي أن يعتنى بكلامهم ويعتنى بفهم كلامهم له أكثر من دلالة، لكن يجمعها معنى واحد، وهو كل ما يستحسن في الرواية. يعني إذا أطلقوا لفظ الحسن على رواية فلا بد أن يكون بهذه الرواية معنى يستحسن لأجله. واضح؟ يمكن أن يكون استحسانهم هذا يرجع إلى كون الرواية مقبولة، ويمكن ألا يكون ذلك شرطا فتكون الرواية منكرة ولذلك تكون حسنة لكونهم يعتنون بجمع المنكر حتى يحذروا منه، وسيأتي استدلال لهذا. قال الشيخ: فقد وجدنا أئمة الحديث عليهم رحمة الله يستحسنون الحديث لكونه صحيحا ثابتا عمن انتهى الخبر إليه، وبطبيعة الحال فإن الحديث الصحيح حديث حسن بهذا المفهوم، أي قد وجد فيه معنى يدعو إلى استحسانه، وهو كونه ثابتا صحيحا حجة. ولهذا وجدنا بعض أهل العلم أطلق اسم الحسن على ما هو صحيح مما قد خرجه البخاري ومسلم، ومما قد تلقته الأمة بالقبول والتصحيح له. وجد ذلك في استعمال الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. قال ابن حجر: فأما ما وجد في ذلك من عبارة الشافعي ومن قبله، بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك. الحافظ ابن حجر هنا، كما طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله هو من الحفاظ المتأخرين في القرن الثامن والتاسع الهجري، وهو يعني كذلك في كتابه قد تأثر بعلم الكلام وتأثر بالمنطق، لذلك جاء كتابه الفذ، هو كتاب نخبة الفكر، وإن كان كتابا جامعا لكنه كان متأثرا بفكرة الحدود والتعريفات المنطقية الأرسطية، فأراد أن يجعل كذلك للمصطلح دلالة واحدة، فجعل هذا المعنى الاصطلاحية، وجعل ما عليه الأئمة المتقدمون خالف الاصطلاح، وهذا هو العكس الذي فعله المتأخرون. كان ينبغي أن يكون دور المتأخرين في أمرين: أن يحصروا المصطلحات التي استعملها الأئمة المتقدمون أئمة العلم، ثم يجتهدون في معرفة دلالات هذه المصطلحات وهل لها دلالة واحدة أو أكثر من دلالة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما جعلوا للمصطلح دلالة وجعلوها هي المصطلح، ثم نظروا إلى تصرفات أهل العلم في المصطلح فجعلوا ذلك مخالفا للاصطلاح. واضح يا شباب؟ وهذا هو أصل النقد الذي أردت أن أبينه من في استطرادي في مسألة الأثر المنطقي على علوم الحديث من خلال الحدود والتعريفات. قال الشيخ: فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته، يعني يقصد خلاف الاصطلاح المتأخر. قال: وكذا قال الشافعي رضي الله عنه في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ده من الأسانيد يا شباب اللي بتتكرر معانا كثير جدا، منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا إسناد أهل الكوفة من أصح الأسانيد التي رويت بها روايات صحيحة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه في السهو: وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر، فقال: أصح ما فيها حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال: وسئل عن حديث بسرة رضي الله عنها فقال: صحيح. قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة رضي الله عنها في مس الذكر، فقال: هو حديث حسن. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح، واضح؟ كما قلت لكم إن الأئمة المتقدمين يطلقون المصطلح لأكثر من دلالة، ويعبرون عن المعنى بأكثر من مصطلح، فهم مثلا يعبرون عن كون الرواية مقبولة صحيحة يحتج بها بكلمة صحيح، حسن، حجة، مقبول، ثابت، كل هذه معاني لنفس، كل هذه ألفاظ لنفس المعنى. كذلك العكس يمكن أن يستعملوا لفظ الحسن لأكثر من دلالة. فالشيخ هنا يريد أن يقول إن الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد استعملوا مصطلح الحسن للتعبير عن كون الحديث صحيحا، وليس مجرد أنه فيه راو متوسط أو خفيف الضبط. قال الشيخ: وقال النسائي في حديث عائشة مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: ليس في الباب صحيح إلا حديث عائشة، فإنه حسن. وقال ابن دقيق العيد: قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، في الأحاديث الصحيحة موجود في كلام المتقدمين. وقال الإمام الذهبي وعليه عبارات المتقدمين: فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. إذن الشيخ باستقرائه لكلام الأئمة المتقدمين وجد أنهم قد يستعملون لفظ الحسن في التعبير عن كون الحديث صحيحا، يعني أن هذا الحديث توفرت فيه كل شروط القبول، فهذه هي الدلالة الأولى لمصطلح الحسن عند المتقدمين. قال الشيخ: وجدنا الأئمة عليهم رحمة الله يستعملون اسم الحسن على كل ما هو داخل في نطاق الحجة وإن لم يكن في أعلى درجات القبول. المعنى الثاني لمصطلح الحسن عند المتقدمين: كل خبر مقبول، أي درجة كان عليها من القبول فهو حديث حسن. قال: فقد وصفوا الحديث الذي يتفرد به الراوي الصدوق، والذي هو من أدنى درجات الثقات، حيث يكون حديثه سالما من الشذوذ سالما من العلة، وصفوه أيضا بالحسن على أساس أنه حديث صالح للحجة، يعني للاحتجاج، حديث يصلح لأن يحتج به وأن تبنى عليه الأحكام، وهذا ما يسميه المتأخرون بالحسن لذاته. يعني كذلك سموا الحديث الذي انفرد به راوي، هذا الراوي ليس في أعلى درجات الضبط لكنه مقبول، سموا روايته السالمة من الشذوذ والعلة سموها حسنة، المتأخرون سموه الحسن لذاته. ما الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره؟ الحسن لذاته يعني أن الحسن جاءه من إسناد واحد، يعني هناك إسناد واحد، هذا الإسناد فيه راو متوسط، فبالتالي سموا هذا الحديث المقبول حديثا حسنا لذاته، يعني أن الحسن جاء من طريق واحد. أما لو كان الخبر به ضعف محتمل لكن له روايات كثيرة فإنهم يسمونه الحسن لغيره. طيب، قال الشيخ: بل صرح الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله بأن مثل هذه الأحاديث التي وصفت بكونها حسانا ولم يكن رواتها في أعلى درجات القبول قد وجد في الصحيحين أمثلة لها، أي أن يكون بعض الرواة ممن يصدق عليهم أن ما تفرد به يصير حسنا قد وجد من هذا أحاديث في الصحيحين. يعني الشيخ يقول هنا إن هذا النوع من الأحاديث، وهو أن يتفرد راو متوسط في الضبط برواية، هذا موجود في الصحيحين، ومع ذلك أدخله البخاري وأدخله مسلم في كتابه الصحيح. فلذلك يمكن أن يسمى هذا الحديث حسنا، ويمكن أن يسمى صحيحا، ويمكن أن يسمى ثابتا، ويمكن أن يسمى مقبولا، ويمكن أن يسمى حجة. قال الشيخ: ولا شك أنه مما خرجه ما خرجه ما خرجها البخاري ومسلم في الصحيحين، إلا لأنه قد ترجح لديهما أن هذه الأحاديث قد حفظها هؤلاء الرواة، وإن كانوا هم ليسوا في أعلى درجات الثقات، لكن لما ترجح لديهم أنهم حفظوها وأنها سالمة من الشذوذ والعلة، استجازوا أن يدخلوها في كتاب الصحيح، على أساس أن الحسن نوع من أنواع الصحيح. أصحاب الكتب الصحيحة لهم منهج، فإنهم قد يتركون من رواية الراوي الثقة ما تحقق عندهم خطأه فيه. يعني يأتون إلى راوي ثقة مثلا، لا يخرجون حديثا معينا من أحاديثه لكونهما ترجح لديهما أنه أخطأ في تلك الرواية بعينها، والعكس، يمكن أن يأتوا إلى راوي ضعيف أو محتمل الضعف فيجدون أنه أصاب في رواية معينة، فيقبلون روايته هذه ويدخلونها في الصحيح لكونهما تحقق من أنه لم يخطئ فيها. وكذلك يمكن أن يخرج في صحيحيهما لراو ليس في أعلى درجات الثقة، لكنه لم يثبت له الخطأ في الرواية وإن كان قد تفرد بها. قال الشيخ: وأطلق أيضا الحسن على الحديث الضعيف الذي انضمت إليه قرينة أو انضمت إليه رواية أو أكثر فارتقى بها إلى مصاف الحجة. هذا هو الإطلاق الثالث لمعنى الحسن عند الأئمة المتقدمين وعند المتأخرين، وهو أن يكون الخبر فيه ضعف لكن جاء من أكثر من طريق فصار حسنا لغيره، يعني حسنا بمجموع الطرق ويمكن أن يحتج به. قال: وهذا الذي يسميه المتأخرون بالحسن لغيره، وهو الذي وجد في كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله حيث عرف الحديث الذي استعمله في كتابه الجامع، يعني وسبق بيانه. وإنما وصف الأئمة هذا الحديث بالحسن أو بالحسن لأنه استحسنوا فيه معنى ما، وهو أنه حديث صالح للحجة قد وجد فيه معنى يدعو العلماء إلى الاحتجاج به وإقامة الأحكام عليه، فهذا معنى يستحسن الحديث من أجله، وهو معنى راجع إلى قبول الحديث وإلى كونه داخلا في مصاف الحجة ومصاف الأحاديث المقبولة. وأيضا وجد استعمال المحدثين لكلمة حسن في عكس ذلك تماما. الآن ذكرنا يعني ثلاثة تعريفات لمعنى أو ثلاثة دلالات لمعنى الحسن، ثلاث دلالات لمعنى الحسن، منها أنه صحيح أو انفرد راوي متوسط بالرواية أو أنه حديث ضعيف جاء من أكثر من طريق. لكن هنا سيذكر الشيخ دلالات يعني عكس هذه الدلالات تماما، أنه ذكر الحسن والرواية أساسا ضعيفة غير مقبولة، صفحة 141 للي بيسأل. قال الشيخ: وأيضا وجد استعمال المحدثين لكلمة حسن في عكس ذلك تماما، فقد استعملوا الحسن على الغريب والمنكر بل وعلى الموضوع من الأحاديث، وذلك راجع أيضا إلى أمر يستحسنوه في الحديث وإن لم يكن راجعا إلى قبوله، بل هو راجع إلى رده وعدم الاعتداد به. فالمعنى الذي استحسنوه في الغرائب والمناكير هو أن علماء الحديث عليهم رحمة الله وأيضا عامة رواة الحديث كانوا إذا سمعوا الحديث الغريب الذي لا يجدونه عند سائر الرواة كانوا يستحسنون سماعه، لما فيه من غرابة ربما ينتفع بها عامة رواة الحديث، وينتفع بها خاصة أئمة الحديث أيضا. فأما عامة رواة الحديث فإنما كانوا يستحسنون مثل هذه الأحاديث الغرائب ليتندروا بها على أقرانهم، وليغربوا بها على أقرانهم، وليفيدوا بها أقرانهم، وهذا معروف، فقد كان عامة رواة الحديث يستحسنون سماع الغرائب من الأحاديث لهذه العلة، فكان الواحد منهم إذا ما طرق سمعه حديث غريب سارع إلى روايته، وسارع إلى إخراجه حتى يظهر للناس أن عنده ما ليس عندهم. واضح؟ نشرح هذه الفقرة. الشيخ هنا يقول، لا إحنا صفحة 142 وليس صفحة 139. إحنا يعني نريد هنا أن نشرح فكرة الشيخ. الشيخ هنا يقول: مصطلح الحسن قد وجد في كلام بعض أهل العلم بمعنى الغريب أو المنكر أو الموضوع أو الحديث الذي لا يعتنى به أو الحديث الذي لا يحتج به. طيب، حديث كهذا لماذا يستحسن؟ فقال الشيخ هنا: الذي يستحسن هذا الحديث واحد من اثنين، إما عامة الرواة أو الأئمة النقاد. يعني لماذا يعتني الناس أو الرواة أو النقاد بسماع رواية ضعيفة؟ لماذا يستحسنوها؟ قال الشيخ: أما الرواة فإنهم كان بعضهم يعجب بذلك فيسمع الحديث الغريب أو المنكر حتى يتباهى به عند الناس أو عند بعض أصحابه، أو أن يقول عندي ما ليس عندكم، أو أن يفيدهم به. من واقع يعني استقرائي لتراث المحدثين أو لكتب السؤالات والعلل، وجدت أن هذا الأمر نادرا جدا، فكرة أن يعتني الرواة بسماع الروايات الغريبة المنكرة ليتندروا بها. لكني وجدت المعنى الثاني أكثر بكثير، وهو أن الأئمة النقاد كأحمد وابن معين والدارقطني وغير هؤلاء كانوا يعتنون بسماع الأحاديث الغريبة المنكرة ليعرفوها وليميزوها وليحذروا الناس منها. إذن الناقد أو الحافظ الذي يتكلم في الحديث نقدا قد يسمع الرواية ليحتج بها، وقد يسمع الرواية ليستشهد بها، وقد يسمع الرواية لينكرها وليحذر منها. طيب نكمل. كما جاء في مقدمة صحيح مسلم وكذلك جاء في العلل الذي هو في آخر كتاب الجامع للإمام الترمذي، أن الإمام أيوب السختياني عليه رحمة الله افتقد رجلا من أصحابه فسأل عنه، فقيل له إنه جالس هذا الرجل، يقصدون عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع. ثم دارت الأيام فإذا بالإمام أيوب السختياني يرى هذا الرجل مرة من المرات في السوق أو في الطريق، فناداه وقال له: لعلك جالست هذا الرجل، يعني عمرو بن عبيد. فقال: إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال له أيوب السختياني: إنما نفرق أو نخاف من هذه الغرائب. الشيخ هنا أراد أن يستشهد لكون العامة أو الذين ليسوا بمحققين يمكن أن يعتنوا بسماع الأحاديث الغريبة ويشتهون هذا النوع من الأحاديث. بعض الناس يحبون ذلك، يحبون القصص الغريبة، يحب أن خطيب الجمعة يحكي لهم قصص غريبة، يعني لا تشبعهم الروايات الصحيحة، فيحبون هذه الغرائب. فلذلك ترك هذا الرجل، ترك مجلس الإمام أيوب السختياني، وهو أحد الأئمة البصريين الذين دارت عليهم الأسانيد، وهو إمام ثقة حافظ يعتني العلماء بحفظ حديثه واعتنى الطلاب بحفظ حديثه. فهذا الرجل ترك مجلسه وذهب إلى مجلس عمرو بن عبيد المعتزلي الذي لم يكن عنده شيء من الحديث، ولم يكن بصيرا بالوحي، ولم يكن بصيرا بالسنة، بل كان جاهلا جدا بالوحي وبالسنة، وكان قد جمع أنواعا من البدع. قال: فانظر إلى هذا العمي من رواة الحديث، إنما آثر السماع من عمرو بن عبيد المبتدع الكذاب على أيوب السختياني الإمام الحافظ الثقة أو الثقة الحافظ، وذلك لما وجد عند هذا المبتدع من أحاديث غرائب، وهو كان كغيره مولعا بسماع الغرائب من الأحاديث. فهكذا كان موقف هذا العمي، كان يقبل على سماع الغرائب من الأحاديث ليغرب بها على أقرانه، وليتندر بها على أقرانه. نحن لا نعلم هل هو كان يريد أن يسمع هذه الأحاديث ليتندر بها أو يغرب بها، أو ما سبب سماعه. يعني أنا لم أتحقق من مقصد الرجل من كلمة غرائب. هل معنى غرائب هنا أن هذا الراوي، يعني يكون الاستدلال بهذا الشاهد قويا في كلام الشيخ حفظه الله إذا كان هذا العامي يعرف كون هذا الحديث غريبا منكرا على صناعة المحدثين ومع ذلك سمعه؟ أما أن يكون هذا الراوي استغربه بمعنى أنه سمع كلاما جديدا عليه لا يعرفه، فهذا لا يصلح كشاهد لما قاله الشيخ. وأيضا نجد خواص الأئمة كانوا يقبلون على سماع الغرائب، ولكن كان لهم قصد آخر، كانوا يقبلون على سماع الغرائب حتى يعرفوها ويعتبروها، يعتبروها يعني يزنوها، يختبروها أو يحذروا الناس منها ويقدحوا في رواتها. يعني كان الأئمة يسمعون الأحاديث الغريبة أو الضعيفة لأمرين: ليحذروا الناس من هذه الأحاديث وليعرفوا أنها لهؤلاء الرواة الضعفاء، وكذلك يستعملونها في الدلالة على الحكم على هذا الراوي الذي تفرد بها بأنه منكر الحديث لأن هذا الحديث من روايته. فإن الأئمة عليهم رحمة الله كانوا يسمعون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الغريبة والأحاديث المنكرة من كل أحد حتى يتمكنوا بعد ذلك من دراسة هذه الروايات ومعرفة صحيحها من سقيمها ومعرفة الرواة الذين رووها، فيتبين لهم أن هذا الراوي ممن يغرب كثيرا أو ممن يروي المناكير، فيكون ذلك دليلا لهم إذا ما سئلوا عن حال الراوي فيقولون مثلا إنه يكثر الغرائب أو يكثر الإغراب أو يغرب كثيرا أو أنه منكر الحديث أو أحاديثه مناكير أو يروي المناكير، بحسب ما تبين لهم أو ما يتبين لهم. فتكون هذه مادة لهم يعتمدون عليها في الكلام في الرواة بالجرح والتعديل، وكذلك ليحذروا الناس من مثل هذه الأحاديث الغرائب والمناكير ومن رواتها. يمكن أن نختصر هنا يا شباب الكلام، وأنا أحب دائما من الطالب الذي يذاكر كلاما طويلا فيه استطراد أن يكون لديه ملكة الاختصار. مختصر هذا الكلام أن النقاد يعتنون بسماع الأحاديث الغرائب والمنكرة والموضوع لأمرين: الأمر الأول ليحذروا الناس من هذه الأحاديث، فقد عرفوا مخارجها وعرفوا أن الذي انفرد بها راو منكر الحديث أو لا تقبل روايته، فليحذروا الناس منها، هذا أولا. ثانيا لتكون هذه حجة لهم إذا ما سئلوا عن راوي وحكموا بأنه ضعيف أو منكر الحديث فيستدلون على ضعفه بكونه تفرد بتلك الرواية المنكرة. واضح يا شباب؟ دخل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله على يحيى بن معين، سيستشهد هنا الشيخ حفظه الله بدليل قوي لكون الأئمة قد يسمعون الأحاديث المنكرة ويكتبونها للتحذير منها وللاستدلال على ضعف رواتها. قال: دخل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله على يحيى بن معين وهما بصنعاء، فوجد الإمام أحمد يحيى بن معين معه نسخة أو كتاب يكتب منه، فقال له: يا أبا زكريا، أبو زكريا كنية يحيى ابن معين عليه رحمة الله، قال: يا أبا زكريا، ما هذا الذي بيدك؟ قال: هذه صحيفة معمر عن أبان بن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان بن أبي عياش هذا متروك، يعني ضعيف جدا لا يعتنى بحديثه. قال وتعجب، فقال: تكتب صحيفة أبان وتعلم أنها موضوعة؟ واضح، لاحظ أن هو سمى الحديث موضوعا مع أنها أبان هذا ليس كذابا، ليس ممن يتعمدون الكذب، وهذا دليل لما ذكرته لكم قبل ذلك أن حكم الناقد على رواية بأنها موضوعة لا يستلزم أن يكون كذابا، وإنما حكم الناقد على رواية بأنها موضوعة يقتضي أن هذا الناقد قطع بكون الرواية باطلة وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعجب منه، فقال له: نعم يا أبا عبد الله، أبو عبد الله كنية الإمام أحمد. قال: أكتب صحيفة أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، ثابت البناني هو من أوثق الرواة عن أنس ابن مالك، واضح؟ فهو بيقول أنا أحفظ هذه الرواية وأكتبها وأعلم أنها موضوعة مكذوبة، أبان هذا لا يعتمد عليه، واضح؟ طب لماذا هو يعتني بذلك؟ حتى لا يأتي آت يوما ما فيجعل مكان أبان ثابتا، يبدل الراوي، يعني يجعل الراوي الضعيف ليس موجودا في الرواية، ويستبدل أو يأتي مكانه براو آخر وهو ثابت، يعني ثابت البناني، وهو من أوثق الرواة في أنس، فتصحح هذه الروايات الضعيفة، واضح؟ قال فأقول له كذبت، إنما هي أحاديث أبان وليست هي أحاديث ثابت، واضح يا شباب؟ إذن هذا شاهد يبين لنا أن الناقد قد يعتني، أو عموما الناقد ينبغي أن يعتني بالروايات الضعيفة، كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، واضح؟ والله سبحانه وتعالى بين أن معرفة الشر يعني هي طريق إلى التحذير منه وإلى تركه وإلى تجنبه، كما قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وعندنا نصوص كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يفصل لنا فيها الحرام ويبين لنا سوء عاقبة الحرام والكبائر، وما ذكرت هذه الأمور وذكرت عواقبها إلا ليحذر منها، واضح؟ فكما أن أئمة اعتنوا بجمع الروايات الصحيحة ليدلوا الناس عليها، كذلك هناك أئمة جمعوا الروايات الباطلة الضعيفة ليحذروا الناس منها، وفي كل خير. قال انظر إلى فقه هذا الإمام كيف أنه يكتب الأحاديث الغرائب والأحاديث المختلقة الموضوعة، وكتبنا المختلفة لا هي المختلقة، واضح؟ المختلقة الموضوعة حتى يعرفها وحتى يعتبرها، فإذا ما حاول أحد الكذابين أن يقلب إسنادها لكي يجعله إسنادا صحيحا، فإذا بهذا الإمام يعرف مصدر هذه الأحاديث ومخرج هذه الأحاديث، ويتبين له من ذلك صدق الصادق وكذب الكاذب. ومن ذلك قول وكيع قلت لشعبة، وكيع بن الجراح، قلت لشعبة ما لك تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي أحد الرواة المختلف فيهم اختلافا كبيرا جدا، لكنه كان على بدعة، ويعني كثير يعني يغلب أنه أقرب إلى الضعف وإلى نكارة الرواية، لكن بعض العلماء قال فيه كلاما حسنا. المهم الذي يهمنا هنا هو أن شعبة روى عنه بعض الروايات، فوكيع يسأله، ووكيع من أقوى الرواة عن شعبة، فيقول له لماذا يعني تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجعفي، جابر الجعفي قال روى أشياء لم نصبر عنها، يعني لم يصبر على السكوت عنها، ورأى أنه لا بد من بيانها وتحذير الناس منها. وقال محمد بن رافع رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر، يعني يقصد جابر الجعفي، واضح؟ الإمام أحمد كان في مجلس ليزيد بن هارون، يزيد بن هارون أحد الأئمة الثقات الحفاظ المكثرين، واضح؟ فمحمد بن رافع هذا يقول رأيت أحمد وكان معه كتاب فيه أحاديث زهير عن جابر الجعفي هذا وهو يكتبه، فقال يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه، أنتم تحذرون من حديث جابر الجعفي وتكتبونه، قال نعرفه، يعني إنما كتبنا ذلك لنعرفه. وهنا يا شباب فائدة مهمة يمكن أن نقيدها، أن الناقد، أعني بالناقد هو المحدث الذي يجمع الروايات ولديه خبرة بنقد الروايات والحكم على الرواة ويختبر هذه الروايات. الفائدة هي أن الناقد الذي يروي، الذي يكتب الأحاديث، فإنه يكتبها على يعني ثلاثة أوجه. الوجه الأول يكتبها للاحتجاج، وهم أحاديث الثقات الحفاظ الذين لم يخطئوا. والوجه الثاني الاستشهاد، يعني التقوية، يمكن أن يجمع الروايات التي بها ضعف محتمل ليقوي بعضها بعضا. والوجه الثالث الاعتبار والإنكار، يعني يجمعون من أحاديث الراوي ما يستدلون به على ضعفه وليحذروا الناس منها. قال الشيخ: ولذا قال الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين: وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده، أي عند جابر الجعفي، أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم. التعجب هنا بمعنى الإنكار، واضح؟ كلمة التعجب والاعتبار والإنكار تأتي كثيرا بنفس المعنى، وهو أن الناقد يروي عن شخص معين يعجب به أو يعتبر به أو ينكره بنفس المعنى، يعني ليرد عليه الرواية ويحذر الناس منه. قال: ولأجل هذا وردت مثل هذه العبارات في كلام بعض السلف، فسرها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بنحو هذا: فلقد روي عن الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي عليه رحمة الله أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو قال أحسن ما عنده، فأنتم إذا سمعتم هذه الكلمة تستعجبون، كيف يكرهون أن يروي الراوي الأحاديث الحسانة التي هي أحسن ما عنده؟ لابد وأنه أراد بالحسن هنا معنى غير راجع إلى قبول الحديث، معنى راجع إلى رده وعدم الاعتداد به. يعني الشيخ هنا ذكر أثرا عن إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون، يعني كان الرواة أو النقاد إذا جلسوا مع بعض بيذكروا أو بيجلسون مجلسا، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. طبعا لا يمكن أن يكون المعنى أنهم يكرهون أن يخرج الرجل الروايات الحسنة الصحيحة، وإنما لعلهم، وهذا هو الأقرب، قصدوا بالحسن هنا المنكر. طيب، ولذا علق على ذلك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه الجامع الأخلاق الروي وآداب السامع، قال: عنا إبراهيم بالأحسن الغريبة، لأن الغريبة غير المألوف يستحسن أكثر، هو شيء كاتب أكثر، لا أكثر، من المشهور المعروف، وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. هذا نص صريح من الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه النفيس الجامع لأخلاق الروي وآداب السامع، أن المحدثين قد يعبرون عن الغرابة والنكارة بمعنى الحسن. فقد صرح الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، وأن ذلك راجع إلى أنهم يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع المشهور. لا يبدو لي أن المعنى الذي فهمه الشيخ وهو وأن ذلك راجع إلى أنهم يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع المشهور، يعني ليس عندي ما يدل على ذلك، أنهم يعتنون به أكثر. هم قد يعتنون بسماعه، لكن هل يعتنون به أكثر من استماعهم للحديث المشهور أو الأحاديث المتداولة بين الناس؟ لا أعلم حجة الشيخ في ذلك. قال: وعلة هذا أن المشهور كل الناس يعرفه، فهمموهم في سماعه تكون ضعيفة، بخلاف الغريب الذي لا يعرفه إلا القليل، فإن الدوافع مجتمعة على سماعه وعلى روايته. قد تكون الدوافع عند من لا يريد العمل أو الاحتجاج أو الموعظة، إنسان يريد أن يتباهى، أما إنسان يريد أن يعرف الحق ليعمل به فإنه لا يمكن أن يعتني بسماع الغريب إلا لينكره. قال: لما اشتمل عليه من معنى يستحسن به، وهو كونه غريبا يدعوهم إلى سماعه. طيب، يدعوهم إلى سماعه وإلى روايته لما ذكرناه آنفا. والإمام أحمد عليه رحمة الله أشار إلى هذا المعنى فيما رواه عنه الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، حيث قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان، وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح. يعني هنا أثر جاء عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد يقول لأصحابه: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، يعني هذا حديث خطأ، أو غلط من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، أو دخل حديث في حديث، يعني أي نوع من أنواع الخطأ. ولو كان قد روى شعبة وسفيان، الذي يظهر لي من هذا المعنى، طبعا شعبة هو شعبة بن الحجاج، وسفيان هو سفيان الثوري، الذي يظهر لي أن الإمام أحمد لا يقصد أن هذا الحديث هو حديث شعبة أو سفيان، وإنما يقصد أن الراوي الذي رواه انفرد به عن شعبة أو سفيان. فيقول هنا الإمام أحمد: لا تغتر بكون الإسناد موجودا فيه شعبة أو سفيان، لا، ولكن انظر من الذي روى عنهما، أو من الذي تفرد عنهما. واضح؟ يعني لا تغتر بوجود الرواة الثقات الحفاظ في الإسناد، ولكن انظر من الذي روى عنهما أو عنهم. قوله: لا شيء، لا يقصد به المعنى المصطلح عليه عند المحدثين في قولهم في بعض الرواة أو في بعض الروايات هذا لا شيء أو ليس بشيء، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يشير إلى المعنى الذي أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله، من أن المحدثين إذا ألقي عليهم حديث هم يعرفونه، حديث مشهور متداول، فإنهم يزهدون في سماعه ولا توجد لهم همة في ذلك، بخلاف ما إذا عرض عليهم حديث غريب، حديث غير معروف، حديث غير مشهور، فإنهم يقبلون على سماعه لما اشتمل عليه من غرابة. فإن هذا معنى قد وجد في الرواية جعلهم يستحسنون سماعه وروايته. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ، على فكرة الشيخ يعني من أحسن الناس الذين يعني شرحوا مصطلح الحديث وسهلوا العبارة على الطلاب، هو يشرح ويعيد كثيرا حتى يطمئن إلى المعنى، إلى أن المعنى قد وصل. خلاصة كل كلام الشيخ هنا أن بعض المحدثين والرواة كانوا يشتهون سماع الأحاديث الغريبة المنكرة، وكانوا يستحسنونها لأجل ذلك، ليس لأنها مقبولة، ولكن فقط لمجرد كونها جديدة عليهم، غريبة عليهم، ليست مشهورة. وأعيد وأكرر هنا أن هذا لم يكن دأب العلماء أو النقاد أو حتى الرواة الثقات الحفاظ، وإنما كان ربما هذا يعتني به من ليس ناقدا أو من ليس ثقة، كما قال الشيخ، ليتندر به أو يشتهي أن يغرب على أقرانه أو نحو ذلك. قال: ثم إن الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بعد أن قال ما قال ذكر مثالا من كلام أهل العلم يوضح هذا الأمر ويبينه، فروى عن أمية بن خالد أنه قال: قيل لشعبة بن الحجاج: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال الإمام شعبة عليه رحمة الله: من حسنها فررت. يعني كلمة حسن هنا أكيد ليس معناها أنه يروي أحاديث مقبولة، وإنما معناها أنه يروي أحاديث غريبة أو منكرة أو ضعيفة، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله في شرح جمل الأئمة المتقدمين، سيأتي إن شاء الله التعليق عليها. وليس من شك أن الأحاديث الحسنة من حيث الاصطلاح مقبولة لا يمكن أن يفر منها شعبة، فعرفنا أنه ما قصد من الحسن هاهنا إلا الغرائب والمناكير. وهذه الكلمة المروية عن الإمام إبراهيم النخعي قد ساقها الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، الإمام أبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن عليه رحمة الله، له رسالة قيمة صغيرة أرسلها إلى أهل مكة يشرح لهم فيها منهجه في كتابه السنن وشرطه في كتابه. قال: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، فإن كان قوله كانوا يكرهون الغريب من الحديث هو نفس لفظ النخعي، فهذا أفضل ما يفسر به كلام الإمام، فإنه إذا عبر أو عبر عن معنى ما وعبر عن معنى ما واستعمل في بيان هذا المعنى ألفاظا، مرة في موضع قال لفظا ومرة قال لفظا آخر، فإن اللفظ المجمل يشرح ويعرف معناه باللفظ الآخر المبين. يعني يريد أن يقول إننا نفسر كلمة الحسن بكلمة المنكر من خلال هذه العبارات التي يسوقها الأئمة. فمثلا مرة قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الحسن من الحديث، ومرة أخرى يقول: يكرهون المنكر أو الغريب. فيقول الشيخ: إذن كلمة الحسن هنا كانت بمعنى الغريب أو بمعنى المنكر. فيكون الإمام النخعي حيث قال في موضع: يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، أي الغريب، كما جاء عنه في الرواية الأخرى. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. يعني الشيخ يقول: إبراهيم النخعي أثر عنه أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه. أما أبو داود فنقلها عنه بعبارة: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فالشيخ يريد أن يقول إن لفظ الحسن هنا بمعنى الغريب. طيب، عشان احنا نريد أن نلتزم بموضوع الساعة ونصف، فيمكن إن احنا إن شاء الله نقف عند هذه الصفحة، ويمكن أن يكون الكلام طال كثيرا لأني أردت أن أقدم مقدمة عن الأثر المنطقي على المصطلحات، وأن طالب العلم إذا درس هذه المصطلحات فقط من كتب المتأخرين فإنه سيخطئ جدا في هذا الباب، ويقع عنده لبس كثير، ولن يستطيع أن يفهم كلام الأئمة المتقدمين. وأردت أن أبين أن دراسة علوم الحديث ينبغي أن تكون مقدمتها هذه الكتب، نعم، لكن لا ينبغي أن تنتهي بذلك، ينبغي أن يكون للطالب ورد يستقرئ فيه كتب السؤالات وكتب العلل وكتب الجرح والتعديل وكتب الأئمة المتقدمين، حتى يتعرف على دلالات المصطلحات عندهم، ويعرف هل اللفظ الواحد له أكثر من دلالة أم له دلالة واحدة إلى غير ذلك. في خلاصة الكلام يمكن أن نلخص كل هذا الدرس في نقاط. الأمر الأول، تحدثنا عن اختلاف دلالات المصطلحات في العلم الواحد وفي علوم الحديث، وأن المعنى الواحد عند المحدثين يعبر عنه بأكثر من مصطلح، وأن المصطلح الواحد عند المحدثين أو عند غيرهم يعبر به عن أكثر من معنى. الأمر الثاني، ضرورة معرفة دلالات المصطلحات عند من يتكلم بها. الأمر الثالث، تحدثنا عن الأثر السيء لعلم المنطق حينما ندرس به علوم الحديث، فهو علم أجنبي تماما عن علوم الحديث، وبينا أن المتأخرين كان ينبغي عليهم أن يعتنوا بجمع كل المصطلحات التي تحدث بها الأئمة المتقدمون، وأن يعتنوا بمعرفة دلالات المصطلحات عندهم، وأن ينشروا ذلك بين الناس، وأن لا يجعلوا للمصطلح الذي له أكثر من دلالة دلالة واحدة ويجعلونها هي الاصطلاح، ثم يجعلون الأئمة خالفوا الاصطلاح. الأمر الذي بعد ذلك، تحدثنا عن أن لفظ الحسن له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى منها أنه كل حديث مقبول، أو أنه خاص بالحديث الذي فيه راو خفيف الضبط لكن الحديث توفرت فيه باقي الشروط. والإطلاق الثالث هو الحديث الذي به ضعف محتمل لم يتحقق فيه من وقوع الخطأ من الراوي، لكن جاءت روايات أخرى تقويه، فهذا في معنى القبول. واستعمل أيضا في كلام بعض المحدثين، وإن كان قليلا نادرا، أنه استعمل بمعنى غريب أو منكر أو باطل أو موضوع، وكان يعتنى به من جهتين، يعتني به بعض عامة المحدثين ليتندروا به على أصحابهم وليغربوا به أو ليفيدوا به أصحابهم، هذا لا يهمنا، وكذلك يعتني به الأئمة النقاد لأمرين: الأمر الأول حتى يعرفوا مخارج هذه الأحاديث ويعرفوا أنها باطلة ويحذروا الناس منها، والأمر الثاني أن تكون مستندا لهم ليحكموا بها على الراوي، وليكون عندهم حجة في أن هذا الراوي منكر الحديث لكون هذه الأحاديث من أحاديثه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأحب دائما أن أذكر نفسي وإياكم بدعاء عظيم جامع لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول كثيرا: اللهم اجعل عملنا كله خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ذكره عنه الإمام ابن تيمية كثيرا وشرح هذا المعنى الجميل، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله في نفس الموعد.